بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. هذا هو المجلس الرابع مع قراءة صحيح مسلم، قراءة وحل عبارة بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، ليلة الخميس الثالث من صفر 1438، الثالث من نوفمبر 2016. وكنا قد وصلنا إلى الصفحة العاشرة من الجزء الأول بحسب ترقيم طبعة الشؤون الأميرية 1417-1996. قال رحمه الله تعالى الإمام النووي: فصل. صحيح مسلم رحمه الله في نهاية من الشهرة، وهو متواتر عنه من حيث الجملة. هنا في نقطة مهمة قوي في التواتر. صحيح مسلم متواتر عن الإمام مسلم، ولا يقتضي هذا أن الأحاديث التي فيه متواترة. نفرق ما بين الاثنين. الأحاديث التي فيه أحاديث أحد محكوم بصحته، ولكن تواتر عن الإمام مسلم بأسانيد متكاثرة رواية هذا الكتاب عنه، وأنه قد ألف هذا الكتاب. فيبقى الكتاب هو المتواتر على الجملة. شوف عبارته عاملة إزاي، وهو متواتر عنه من حيث الجملة. فالعلم القطعي حاصل بأنه تصنيف أبي الحسين مسلم ابن الحجاج. ما عندناش شك في وجود الإمام مسلم، ولا عندنا شك في أنه من كبار أئمة الحديث المبرزين فيه، ولا عندنا شك في أنه قد ألف هذا الصحيح الذي بين أيدينا على هذا الترتيب، بهذه المتون، بهذه الأسانيد، مع خلاف يسير بين النسخ. وهذا لا يقتضي تواتر الأحاديث التي فيه، وإنما يقتضي تواتر الكتاب على بعضه كده من حيث الجملة. طيب، وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل بمسلم، فقد انحصرت طريقه عنده في هذه البلدان والأزمان. طريقه عنه بقى عنده، دي مش مناسبة للسياق. قد انحصرت طريقه عنه، غالبا يبقى صحتها عنه، في هذه البلدان والأزمان في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم، ويروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانصي. الصوت قاطع. لا، الصوت شغال. الصوت شغال. الصوت قاطع عنده المشكلة عنده هو. تمام. فيبقى الكتاب له روايتان عن الإمام مسلم، رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم، وهي دي الرواية الشائعة والتي بين أيدينا. الرواية الأخرى موجودة في المغرب بحسب كلام سيدنا الإمام الطحاوي اللي هي رواية مين بقى؟ رواية أبي محمد أحمد بن علي القلانسي، ودي موجودة في بلاد المغرب. وأنا ما وقفتش عليها بصراحة إلى يومنا هذا، إذا كانت مطبوعة ولا إيه، مفيش أخبار عنها. يبقى نعمل عنها بحث كده، يا ريت الأحباب يخشوا كده ويعملوا بحث ويشوفوا أخبارها إيه، هل طبعت ولا ما طبعتش، وهل شراح المغرب على صحيح مسلم شرحين على أنهي طبعة. هي أسئلة أهو ممكن اللي يحب إنه يستفيد ويستزيد من البحث يدور، لأن إحنا عندنا مجموعة من علماء المغرب اشتغلوا على صحيح مسلم وشرحوه وتوالوا عليه بالشرح، ناتج انه اللي شرع في الشرح لم يتمه، فنلاقي المعلم بفوائد صحيح مسلم للمازري واكمال المفهم لشرح صحيح مسلم، واكمال المعلم للقاضي عياض، في عندنا الكمال المعلم بشرح بفوائد شرح صحيح مسلم، بيحاول يكمل على المازري، وبعدين جه الأبي ويكمل عليه، فدول كلهم أئمة من علماء المغرب. فبنطرح عليكم اهو كده سؤال للأحباب يشتغلوا عليه، طب دول مغاربة فاشتغلوا على أنهي رواية من روايات شرح صحيح مسلم. ماشي، كيمو بقى محمود رمضان والأحباب اللي عاوزين يشتغلوا وينشطوا للطائف الحديثية دي، يبقوا عندهم الحكتة دي يفيدونا بها، يبحثوها يفيدونا بها. إمام مسلم بيقول إن القلانسي له رواية، والرواية دي موجودة في المغرب، فيبقى عاوزين واحد ترجمة للقلانسي، حد فيكم كده يشتغل على القلانسي. طيب اثنين، الرواية دي مطبوعة ولا لا؟ هل طبعت ولا لا؟ ثلاثة، طيب شراح المغرب على صحيح مسلم اللي هم زي مين؟ زي المازري وقاضي عياض والأبي وغيرهم من علماء المغاربة اللي كانوا شرحين على مسلم. السؤال، هل شرحوا مسلم على رواية ابن سفيان ولا شرحوه على رواية القلانسي؟ وكذلك عندنا القاضي عياض له كتاب تشارك الأنوار في غريب الآثار على غريب البخاري ومسلم والموطأ، فبرضك ارجع كده مقدمته وشوفه هو جايب اسناده المسلم وجايب اسناد المسلم من اي طريق. الاحباب اللي بيشتكوا ان الصوت مش واصل عندهم، غالبا العيب عندهم، اقفلوا البرنامج وافتحوه من تاني. سفيان جماعة منهم الجلودي، رواه عن ابن سفيان جماعة منهم الجلودي، وعن الجلودي جماعة منهم الفارسي الجد. طيب ماشي يا احمد كده الصوت مسموع عند الكل اهو. كان في ناس جددت الاشتراك في القناة فجددت لها الدخول، كله كده مسموع. طيب الحمد لله. طيب هنعيد الاسئلة تاني اللي مطلوبة. عاوزين القلانسي ابي محمد احمد بن علي القلانسي الذي روى عن مسلم الصحيح، ده هو مين؟ عاوزين ترجمة له. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، مين بقى اللي روى عنه؟ زي ما احنا كده عارفين الاسناد، فهل اسناده متصل ولا لا؟ فخلينا نشوف. ده نمرة واحد. نمرة السؤال الثاني، رواية القلانسي دي موجودة الى يومنا هذا ولها نسخ؟ هل طبعت؟ هل لها نسخ مخطوطة؟ ادي سؤال. السؤال الثالث، طيب شراح المغرب الذين شرحوا صحيح مسلم زي المعلم بفوائد مسلم البازري واكمال المعلم للقاضي عياض واكمال الاكمال وغيرهم من اللي اشتغلوا سلسلة كده، هتلاقي سلسلة كده اشتغلت على الكتاب، لانه المزر ما اتموش وبيه عياض ما اتموش، فتوالى علماء المغربة على شرح ايه، على اتمام هذا الشرح. فدول شرحوا على اي نسخة؟ على رواية ابن سفيان ولا على رواية القلانسي؟ فده السؤال الايه التالت. طيب عشان برضك نكمل الفايدة في النقطة دي، القلانسي مطلوب فيه ترجمة، يبقى هنرجع لفين؟ هنرجع لكتب تراجم ايه رجال الايه الحديث. وعندنا كتاب مهم قوي لابن نقطة اسمه التقييد في رواة السنن والمسانيد، اكتبوا بقى الكتاب ده مهم. اسمه ايه؟ اسمه ايه يا احباب؟ التقييد في رواة السنن والمسانيد. وهو ده معني او التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد للحافظ الكبير ابن نقطة البغدادي المتوفى سنة 629. وهو معني بالنقط دي بالقضية دي، يقول لك صحيح مسلم رواه فلان وفلان وفلان ويترجم له، صحيح البخاري رواه فلان وفلان وفلان ويترجم له، سنن فلان رواها فلان وفلان، سنن فلان رواها فلان وفلان. فده كتاب مختص بمعرفة رواة الدواوين المشهورة، فده هيعيننا على ترجمة القلانسي، وبالإضافة طبعا لكتب الايه التراجم الأخرى. تمام يا سادة، الصوت واضح؟ التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، وهتلاقوه موجود على النت وموجود على الشاملة إلى آخره. طيب يبقى دي مصادر اللي هندور عليها في السؤال الأولاني. مهم قوي وأنت بتبحث، المكتبة الإسلامية ضخمة وتفاصيلها كتيرة، ومكتبة الحديث أضخم مكتبة على فكرة. يعني مكتبة التفسير إذا قدرنا نقول مثلا مكتبة التفسير هتاخد مثلا حيطة 3×3، مكتبة الفقه مثلا بمذاهبها الأربعة اللي مطبوعة ممكن تاخد لها برضك حيطة ولا حيطتين، مكتبة اللغة برضك أوضة مثلا بفروعها، اللغة بفروعها كلها تاخد لها مكتبات مثلا أوضة داير مربوط، مكتبة الحديث ممكن تاخد شقة كاملة، لأن الحديث فنونه كثيرة متعددة وكتبه كثيرة. فعلشان دايما الباحث وهو واقف جوه المكتبة عشان يدور لازم يكون عارف مصادره وعارف مصادر كل فن ومعتمد كل فن جوه العلم ايه، حتى يصل الى بغيته من البحث من اقصر طريق. ماشي. لا يا محمود، السمعاني والتبصير مش تراجم. الانساب للسمعاني هو احيانا بيترجم، بس مش المقصود به التراجم. الانساب للسمعاني مش مقصود به التراجم، ولكن مقصود به اصالة ضبط انساب الرجال. هيقول لي القلانسي دي نسبة الى كذا، القلانس دي بقى يقول لي ده نوع ملابس ولا دي قرية ولا ده مكان موضع ولا دي قبيلة ولا ده بيت، واقول لكم مما نسب اليها فلان وفلان وفلان. احيانا بيترجم، بس هو مش مصدر للترجمة أصلا، مصدر للأنساب، لتوقفنا على الأنساب. النسبة وقعت إلى من؟ لما يقول للمصر، المصر وقع إلى إيه؟ إلى مصر. طب القاهرة وقعت إليه؟ إلى القاهرة. الإسكندرية وقع إليه؟ إلى الإسكندرية. الجنود زي امبارح الجنودي ده نسبة إلى إيه؟ إلى الجنود المشهورة، الجنود الحيوانات اللي بتدبر وتلبس ويصنع منها الأحذية والحقائب إلى آخره والمفروشات، ولا نسبة إلى جلود اللي هي طلعت قارية في أفريقيا أو في الشام، وبعدين تقول لك ونسب إلى الجنود اللي هي الجنود المعروفة، نسب إليها فلان وإلى الجنود دي كذا وهكذا. يبقى الأنساب للقلانسي المعني به بيان ما وقع في أنساب الرواة وإلى ماذا ينسبون ومن اشتهر بهذه النسبة. وأحيانا بيترجم كتب بقى التراجم للرواة كثيرة، عندنا في الكتب الستة عندنا الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والسلسلة بتاعته، وعندنا طبعا سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام، عندنا تاريخ بغداد وتاريخ دمشق، وعندنا الوفي بالوفيات كتب كثيرة موجودة في كتب التواريخ كثيرة تراجم الايه العلماء. طيب رواية القلانسي بقى، السؤال الثاني، هي موجودة ولا مش موجودة، وطبعت ولا ما طبعتش؟ دي ليها مصادر برضك مخصوصة. في عندنا حاجة اسمها فهارس المخطوطات. طبعا كتب الطبقات، في سؤال اهو بيسأله محمد بيقول طيب كتب الطبقات تنفع طبعا، لان الطبقات معنية بالتراجم وتقسيم العلماء الى طبقات. طبقات ابن سعد طبعا ينفع في التراجم، وكان طبعا واقف قبل ده طبقات الحفاظ، طبقات المحدثين، دي طبعا من كتب التراجم الايه الاصيلة. الأثبات مش كتب تراجم، الأثبات كتب أسانيد، ولكن أحيانا بتفيدنا في معرفة التراجم، بيبقى مصادر سنوية أحيانا بتنفعنا. بيقول الأثبات تنفعنا طبعا في تتبع وصلها بإسناد ما، فممكن نلاقي يعني ممكن مثلا المعجم المفهرس الحافظ ابن حجر العسقلاني ندور فيه على رواية مسلم القلانسي، هيجي يقول لك أما صحيح مسلم فرويناه من طريق فلان ومن طريق فلان، فنشوف هل الحافظ ابن حجر العسقلاني اتصلت روايته بالقلانسي دي ولا لا. المشيخات وخاصة مشيخات المغرب، المشيخة زي السبت يقول لك مشيخة فلان يعني مين شيوخه وروى عنهم ايه، فالمشيخات برضك عندنا مشيخات كثيرة للمغاربة، فممكن برضك ندور فيها. يعني ايه طيب عشان انتوا كده الاسئلة هتقطعنا عن الدرس. طيب المهم علشان اعرف بقى معلومة السؤال الثاني، رواية القلانسي دي موجودة ولا مش موجودة، مطبوعة ولا لا، دي ممكن نجيبها من على الانترنت ندور صحيح مسلم رواية القلانسي ونشوف طبعاته ايه، والنت بيساعد في الحكاية دي وبيدي معلومات جيدة لا بأس بها. طيب عاوز بقى اشتغل شغل علمي، عندنا مصدرين مهمين قوي عن المخطوطات لازم نعرفه، تاريخ الأدب العربي وتاريخ التراث العربي، الاثنين واحد ألماني بروكلمان وواحد تركي اسمه سيسكين. ماشي، تاريخ الأدب العربي وتاريخ التراث العربي، ودول معنيين بالمؤلفات، تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان وتاريخ التراث العربي لفؤاد سيسكي، دول مصادر مهمة لمراجعة مواضع المخطوطات على مستوى العالم، وبذلين فيهم مجهود كبير الاثنين بصراحة بروكلمان وسيسكي. وطبعا عندنا فهارس كتيرة للمخطوطات بنقدر نقف عليها، بس بالأساس برجع أول حاجة أدور في الاثنين دول بيريحوا بيفيدوا الباحث، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ده في مجلدات كتيرة ضخمة، وفي تاريخ التراث العربي لفؤاد سيسكين بيتتبع الكتب، يعني يقول لك صحيح مسلم رواية فلانية مخطوطات رحلت كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين يجيب لك شروح عليه كذا شرح، شرح الفلاني وخططه في حته فلانيه، شرح الفلاني وخططه في حته فلانيه، وهكذا. ماشي يا احباب، يبقى المصدرين دول نعرفهم ومهمين قوي في البحث عن المخطوطات. وعندنا حاجه اسمها جامع فهارس المخطوطات العربيه، كان حد من الناشرين مجمع ومصور فهارس مخطوطات العربيه على مستوى دور المخطوطات على مستوى العالم كله في مصر وخارج مصر، وممكن ده برضه تلاقيهم موجودين على الانترنت مجموعه الفهارس دي، فدي بندور عليها. في برضك حاجة مهمة قوي، اللي هو دليل المؤلفات المطبوعة في علم الحديث. دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة قديما وحديثا، كان أظن في حوالي مجلدين وبعدين بقى في ثلاثة، برضك مفيد ولطيف. مجرد فهرس بس كده، ايه كتب الحديث المطبوعة كانوا مطلعينه في اول طبعة في مجلدين، واظن انا شفت له طبعات تانية اظن انه زودوه مجلد كمان، وده برضك مفيد لان احنا نعرف الكتب المطبوعة حوالين اي كتاب من الادلة او من الوسائل او الادوات المفيدة لطالب علم الحديث، اللي بيبقى موجود تحت ايده وموجود ايضا على الانترنت، موجود في المكتبة الوقفية قصاده، فممكن تبقوا تنزلوه دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة، بس حاولوا تدوروا على أحدث نسخة. الكتاب ده كان مؤلفه الأستاذ محي الدين عطية والأستاذ محمد خير رمضان وصلاح الدين حفني، فده هندور فيه أيضا على أي معلومات عن رواية القلابس. طيب السؤال الثالث ده علشان نجاوبه نعمل إيه؟ نروح نرجع ليه المعلم وإكمال المعلم وإكمال الإكمال، وده مطبوع وموجود، ونشوف في مقدماتهم هم شرحوا على أنهي على أنهي نسخة على أنهي رواية. ماشي. طيب نرجع بقى لكلام سيدنا الإمام النووي، بيقول ورواه علي بن سفيان جماعة منهم الجلودي، وعن الجلودي جماعة منهم الفارسي، يعني بيحصل ايه التواتر، وعنه جماعة منهم الفراوي، وعنه خلائق منهم منصور، وعنه خلائق منهم شيخنا أبو إسحاق. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وأما القلانسي فوقعت روايته عند أهل الغرب ولا رواية له عند غيرهم. دخلت روايته إليه إلى الغرب. الغرب ده بيبتدي من مصر، الغرب على المصطلح القديم أو المغرب على المصطلح القديم بيبدأ من مصر، ولهذا في حديث سيدنا عمرو بن الحمر تكون فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي، فلهذا جئت إليكم يا إيه يا أهل مصر. في الاصطلاح القديم افريقيا هي تونس، والمغرب دي بتبتدي من مصر، وانت طالع بيخش فيها كل شمال افريقيا بالمصطلح الحديث، وبيخش كمان معاها الاندلس. فيبقى المشرق اللي هي الجزيره العربيه اللي هي يبقى فيها الشام والعراق والحجاز ونجد، ده كده هيبقى الايه المشرق العربي. والمغرب العربي هيبقى لما نعدي البحر الاحمر من اول سيناء، ده كده هيبقى المغرب العربي من اول مصر حدود مصر وانت طالع الى منتهى حدود الايه المغرب. دخلت روايته اليه، يبقى الهاء هنا في روايته عائده على مين؟ على القلانسي، يعني دخلت روايته القلانسي اليه، اليه عاده على الايه؟ على الغرب. ادي حل العباره اهو، ان انا بدور على الضمائر رجع لمين علشان احسن فهم العبارة. يبقى دخلت روايته، يبقى رواية القلانسي اليه الى الغرب من جهة ابي عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء التميمي القرطبي وغيره، سمعوها بمصر من ابي العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن بن مهان البغدادي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر الفقيه على مذهب الشافعي قال حدثنا أبو محمد القلانصي. إلى الحزاء عن ابن مهاني البغدادي بمصر عن الأشقر الشافعي عن أبو محمد القلانصي قال حدثنا مسلم إلا ثلاثة أجزاء من آخر الكتاب، أولها حديث الإفك الطويل إلى سماع القلانصي للكتاب كله إلا آخر ثلاثة أجزاء من مسلم، فإن أبا العلاء ابن مهان كان يروي ذلك عن أبي أحمد الجلودي عن أبي سفيان عن مسلم. الفوت هنا الفوت من ابن مهان، الفوت هنا من إيه؟ من ابن مهان، ما سمعوش من هذا الطريق فأسنده بالسماع من طريق الجلودي. فصل. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رحمه الله اختلف النسخ في رواية الجلودي عن إبراهيم بن سفيان هل هي بحدثنا إبراهيم أو أخبرنا، والتردد واقع في أنه سمع من لفظ إبراهيم أو قرأه عليه. لما بيسمع من الشيخ بيقول حدثنا، شوف الدقة هنا في التعبير، ولما يقرأ هو على الشيخ بيقول إيه؟ أخبرنا. فهل الجلودي سمع من إبراهيم بن سفيان وهو يقرأ ولا هو اللي قرأ عليه؟ فالنسخ مختلفة، بعض النسخ بتقول حدثنا وبعض النسخ بتقول أخبرنا، فالأحوط أن يقال أخبرنا إبراهيم حدثنا إبراهيم، فيلفظ القارئ بهما على البدل. قال وجائز لنا الاقتصار على أخبرنا. فإنه كذلك فيما نقلته من ثبت الفواوي. من خط صاحبه عبد الرزاق مش عارف بالنسبة دي أنا فاتني أراجعها، فنبقى عاوزين نشوفها ونطبق ونقول لكم عليه. الطبسي دي ولا الطبسي مش عارف، نضبطها ونشوفها ان شاء الله. وفيما انتخبته بليصبور من الكتاب من اصل فيه سماع شيخنا المؤيد، وهو كذلك بخط الحافظ ابي القاسم الدمشقي العساكري عن الفراوي وفي غير ذلك. كل ده كلام ابن الصلاح انه وقع في كل هذه الاصول انها ايه؟ اخبرنا. وأيضا فحكم المتردد في ذلك المصير إلى أخبرنا لأنها أقل، لأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار، وليس كل إخبار تحديثا. يبقى لما نيجي نختلف هو حدثنا ولا أخبرنا، فالأحوط لإما نقول حدثنا أخبرنا، لإما نقول إيه؟ أخبرنا فقط، لأن كل تحديث الإخبار ولا عكس. جميل. ودي بيدينا اهو فائدة مهمة عن مدى حرص أئمتنا على دقة النقل. منهج النقل عندهم اهو في انه هو قرأ على الشيخ ولا الشيخ ولا سمع من الشيخ، وايه اللي حصل بالظبط. فده يعطينا نموذج على مدى الأمانة التي نقلت بها هذه السنة النبوية الشريفة، وانها نقلت على منتهى الدقة والتحوط، وعندهم منهج علمي وعندهم تمييز بين أن تقرأ على الشيخ وبين أن تسمع منه. ليه؟ في حد يقول لك إيه هي فرقة؟ طبعا فرقة. ولا يعني أنا عندي ثلاث مستويات من التحمل، ده بنسميه التحمل في علم الحديث، ده بنسميه التحمل. أنت تحملت صفة تحملك عن شيخك إزاي؟ سمعت منه ولا قرأت عليه ولا سمعت الكتاب هو يقرأ عليه؟ يبقى لا أنت القارئ ولا الشيخ هو القارئ. يعني واحد من الطلبة هو اللي قاعد بيقرأ على الشيخ وانت قاعد بتسمع، فتقول ايه سمعته إيه وهو يقرأ عليه، فيبقى او تقول اخبارنا دخل فيها برضك. فيبقى عندي ثلاث مراتب من الايه من السماع. الله الله الله الله. وإنما احتاجوا إلى التمييز بين هذه المراتب في السماع ناتج إنه شوف بقى شوف الكلام بقى. طب هما شغلين بالهم بالقصة دي ليه؟ ها؟ وإيه يعني الفرق ما بين إني أسمع الشيخ وهو هو اللي بيقرأ ولا أنا على الشيخ ولا أسمع حد تاني من زمايلنا الطلبة وهم بيقوا على الشيخ؟ يعني لا الشيخ هو اللي قارئ ولا أنا اللي قارئ. قالوا أصل كل واحدة من مراتب التحمل ديا كل واحدة من مراتب التحمل ديا بيدخل عليها الوهم من مدخل. فعلشان وأنا بتلقى منك تحملك أبقى عارف أنت تحملته إزاي ومنتبه إلى مداخل الوهم في روايتك. حد فاهم حاجة؟ تاني نقول تاني لما يجي الشيخ يقرأ وانت اللي بتسمع هيبقى الوهم هيخش على مين؟ هيخش عليك انت. انت اللي ممكن تسمع غلط، انت اللي ممكن تنشغل بحد جنبك، انت اللي ممكن يفوتك كلمة من الشيخ أو حديث بحسب انشغالك، قمت تروح تتوضى، رجعت تعمل كذا، حد كلمك جنبك في الصفحة الكام وهكذا، دخل حد عمل صوت وهو داخل ف خلاك ايه ما تسمعش كويس. فإذا لما الشيخ بيقرأ يبقى يدخل أو مدخل هنا الوهم، بيبقى مدخل الوهم اكثر في سماع الايه التلميذ، ان هو اللي يدخل عليه التصحيف والتحريف والسقط والوهم. طيب لما انا لقى على الشيخ والشيخ هو اللي بيسمعني، دي يبقى فيها مداخل في الوهم اكثر منها ان يدخل الراوي او القارئ على الشيخ ما ليس من حديثه. النقطه دي احنا امننها في قراءه الشيخ لحديثه. لما الشيخ بيقرأ حديثه هو أدرى بحديثه، لإما بيقرأه من حفظه ضبط صدر، لإما ماسك أصله في يده وبيقرأه من أصله، فهنا مأمون من دخول ما ليس من حديث الشيخ فيه. إنما لما تكون أنت اللي بتقرأ على الشيخ أو الطالب هو اللي بيقرأ على الشيخ، لو الشيخ مش متيقظ وممسك بأصله وعمال بيسمعك كويس، من الممكن اللي يجي يوم لو في راوي خبيث أو سيء طوية يوم يجي يدخل في حديث الشيخ ما ليس منه. ودي أخذت على كثير من الرواة والمشايخ، يقول لك ده إيه ده غير ضابط، كان يدخل عليه في حديثه ما ليس منه فيقره. لأن أنا بصيغة القراية على الشيخ إيه؟ نقول له حدثكم فلان عن فلان عن فلان فيقول نعم، حدثكم فلان عن فلان عن فلان بكذا فيقول نعم. يوم جاي الطالب الخبيث بقى الطوية يوم جاي مدخل له حديث مش بتاعه، حدثكم فلان عن فلان عن فلان، الشيخ اليقظ يقول له لا استنى انا مش من حديثي، يوم طرده من المجلس. وكانوا طلبة العلم الشاطرين يعملوا الاختبارات دي للمشايخ عشان يشوفوا هو ضابط وواعي ومتقن لحديثه ام لا. اذا في اختلاف اهو في مداخل الراوي، لما يبقى هو اللي بيقرا التلميذ هو اللي بيقرا وهو اللي يمسك من الماده العلميه في ايده يبقى في مداخل للوهم فيها، ممكن يبقى بيصحف وانت قاعد بتسمع بيصحف وقام الشيخ انشغل، حد دخل ساله في حاجه مايل على حد يطلب منه حاجه والتاني بيصحف والشيخ ما ردوش ولا صحح له، فيقر في ذهن بعض الجالسين انها على الصواب فيتحملها وهي مصحفة أو محرفة معتقدا أنها هي الصواب، فيبقى مداخل الوهم متفاوتة بحسب طريقة التحمل عن الشيخ. ولهذا الأمانة العلمية تقتضي، شوف تبصرهم وتعمقهم في عمليات الرواية بتصل بهم إلى أي حد. طيب بالنسبة للطبسي، الطبسي نية كما في إكمال لابن نقطة، الإكمال لابن مكولة وإكمال الإكمال لابن نقطة من المصادر المهمة في ضبط المصادر الأولية كمان، يعني أول من بدأ في فن ضبط الرجال هو الأمير ابن مكولة في الإكمال، ومجموعة من الأئمة عملوا عليه زيور متعددة، ابن نقطة وغيره عملوا عليه زيور متعددة، ثم جه الإمام الذهبي فجمع كل هذا واستخلصه في كتابه الشهير المتشابه، ثم أتى الحافظ ابن حجر العسقلاني فشرح وتمم عليه وزين عليه وضبطه في تبصير المنتبه في تحرير المشتبه، والإمام ابن ناصر الدين الدمشقي عصري يعني المعاصر يعني لابن حجر العسقلاني، وكان ايضا من كبار حفاظ الحديث وعمل كتابه توضيح الايه المشتبه برضك على كتاب الامام البصر الذهبي، وبهم ختم هذا الفن. والحقيقه ابن ناصر الدين الدمشقي له في هذا الكتاب اجادات وافادات يظهر فيها علو كعبه في علم الحديث، وانه لا يقل في هذا الفن من فنون الحديث عن الحافظ ابن حجر العسقلاني. وإن كان في العقيدة ابن ناصر الدين الدمشقي وإن كان في العقيدة عليه مآخذ، لأنه كان يسير على طريقة ابن تيمية في العقيدة، لكنه في هذا الفن أظهر براعة فن الحديث، ويؤخذ منه هذا الفن أظهر براعة في هذا الفن من إضافات وتزيلات وتعقبات على الذهبي لا تقل عن المجهود اللي عمله الإمام ابن حجر العسقلاني في تبصير المنتبه. على أي حال يبقى الطبسي كما في إكمال الإكمال لابن نقطة بالفتح، الطبسي منسوب إلى طبس، وما قالش بقى إيه طبسي دي، بفتح الطاء المهملة يعني مش ظاء، مهملة يعني ما عليهاش نقطة، والباء المعجمة بواحدة يعني بنقطة واحدة، المعجمة بنقطة واحدة، ما أنا عندي الحروف مهمل ومعجم، المهمل الذي ليس عليه نقاط لا فوق ولا تحتيه زي الطاء زي الدال زي الحاء زي السين، والمعجم هو الذي أعجم بنقطة أو نقطتين أو ثلاثة فوق أو تحت، فدول بموحدة يعني نقطة واحدة، بمثناه يعني بنقطتين، بمثلثة يعني بثلاث نقاط، بموحدة فوقية هيبقى نون، بموحدة تحتية هيبقى باء، بمثنى فوقية هيبقى تاء، بمثنى تحتية هيبقى ياء، بمثلثة اللي هتبقى اللي هي الايه الثاء، وكسر السين المهملة منسوب الى طبس. ومنهم جماعة، فجماعة منهم وذكر الشيخ عبد الرزاق هذا اللي هو روي عنه الحافظ ابن ايه ابي القاسم عبد الرزاق بن محمد بن ابي نصر احمد بن محمد بن عيسى بن عمار الطبسي حدث عن القاضي ابي الفضل محمد بن احمد جعفر الطبسي حدث عنه الحافظ ابو القاسم ابن عساكر الدمشقي. ماشي. وده في اكمال الاكمال لنقطه 4/61. ونفس الكلام موجود في الطبس ايضا بفتح التاء الطاء المهمله والموحده تليها سين مهمله. نفس الكلام في توضيح المشتبه 6/27. وكلهم ذاكرين الشيخ عبد الرزاق الطبسي شيخ ابن عساكر بقى، بس ما بيقولناش طبسي دي فين بقى. شوف الانساب كده لسه معاني بيقول فيها ايه. بيقول لك اهو بقى، هو بيوضح بقى لسه معاني اهو، بيقول لك طبسي فين، يعني تبصير المنتبه برضك ما بيقولش طبس دي فيه، نسبة الى طبس وخلاص. والكلام ده هو في تبصير المنتبه 3/875. تبصير السمعاني بقى بيوضح لنا البلدة دي فين. او شو كل المصادر، كل مصدر بيديني فايدة. بيقول ايه؟ بلدة في برية اذا خرجت منها الى اي صوب منها سلكت وقصدت لابد من ركوب البرية، يعني في وسط صح، كأنها واحة في وسط صح، وهي بين نيسابور واصبهان وكرمان، وفتحت في زمان عمر رضي الله عنه، ولم يفتح في زمانه من خراسان سواه. يبقى اذا دي بلدة من بلاد ايه؟ من بلاد خراسان كده، من بلاد خراسان فتحت في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب، او اول ما فتح بقى، اول ما فتح في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب، وهي بين نيسابور واصبهان وكرمان. ماشي يا اولاد. بعد كده هو عبد الرزاق فيما نقلته من خطي صاحبي عبد الرزاق الطبسي، وعرفنا مكان البلدة، وعرفنا ازاي نبحث في المصادر، وايه هي المصادر اللي بنبحث عنها بالضبط، اسماء الرجال دول، سلسلة معروفة محددة لازم تحدد بحثك فيها عشان تريح نفسك. الاكمال لابن مكولة، واكمال الاكمال لابن نقطة، وزيول ابن ايه ابن نقطة، المشتبه للحافظ الذهبي بشرحيه تبصير المنتبه وتوضيح المشتبه. مجموعة دي هتريحك جدا في ضبط اسماء الرواه، هو بالفتح ولا بالكسر ولا بالضم، بالموحده بالمهمله ولا المعجمه، بالموحده ولا المثنى، الى اخر هذا. وهو كذلك بخط الحافظ ابي القاسم الدمشقي العساكري عن الفراوي وفي غير ذلك، وايضا في حكم متردد في ذلك المصير الى أخبرنا، لأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار. دي قاعدة بقى نحط تحتها خط كده علشان نعرف، عشان نخليها قاعدة كلية عندنا، كل تحديث إخبار وليس كل إخبار تحديث. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ المجلس الرابع صباح، أو ليلة، لسه ما دخلناش في الصباح، ليلة الخميس 3/0/2017.